لكن لو عفى بعضهم وبعضهم لم يعفوا، بعضهم أراد الدية بعضهم، نقول من عفى سقط عن حقه ومن لم يعفو يأخذ نصيبه من الدية. آخر سؤال. إيه ثلث 33 ناقة ونصف الثلث قيمة. قيمة. لا إذا قال على سبيل أنه أمنه قال ترى أمنتك على هذا وهذا أمانة أنا استأمنتك عليه ما في بأس، لكن لو قال والأمانة هذا نحلف بها فهذا لا، هذا هو الشرك. الله أعلم وصلى الله وسلم.